وأما في الوجه الثالث فلأنه هو اللفظ الذي جاء به القرآن. ايش اي ما تكون في هذا هم معطلهم لكنهم لا يرادون عند الناس ولهم معطلة لأنهم معطل من صرف عمانها. طيب لا لا المسجد ينفون هم يقول ما لا معنى يعني يقطعون بالنفي. هؤلاء ما يقطعون بالنفي ولا إثبات يفوروا. نعم نعم على قول ان هذا الملك وعدم القبول نعم يحتج بذلك من مسألة الوجود والعدم والنفي والإثبات من باب تقابل العدم والملكة. هذه بإجماع العقلاء أنها من باب التقابل النقيضين. لكن ما يقبل أن يكون لا موجود ولا معدوم. نعم ايش مثال ما لا يرد ما لم يرد نفي ولا اثبات وتمثيل اخ محمد في دليل على نفي لم يرد لم يولد لكن نفي انه لا لا لا ما نفى نفس الشيء الصفه. هذه ولولا هذا ثم نفي الصفه كان يقول نتوقف فيها ايضا لكن هل نفاها؟ ليه ما نفاها. نعم انهم الذين لا يثبتون شيء ولا ينفون. نعم اوليس مثل الجهمية اللي هو القسم الثاني هم الذين انكروا الاسم والصفات. لا لا هذا الانكر انكروا الاثبات فقط ولا ينكروا النفي لكن هؤلاء ينكرون الاثبات والنفي جميعا يقول لا يوصف في إثبات ولا نفي. نعم لا الرابع أثبت ولا ينفي. كيف الرابع أقول أنهم الذين هذا كلهم الطوائف الأربع لهم إثبات لكن منهم من يثبت النفي ويقول لا يوصف في كذا ومنهم لا يثبت النفي. نعم المؤلف رحمه الله يقول كل ما جاء من الآيات أو صحة الأخبار لماذا خالف بين النوعين؟ أقول قال كل ما جاء من الآيات أو صحة الأخبار ولم يقل وكل ما جاء في الأخبار. من الآيات من الله عز وجل والأخبار من النبي أيضا ما قال النبي فهو حق لأن القرآن محفوظ وأما السنة لأن القرآن كله صحيح فدخلها الضعيف ودخلها الموضوع هنا فلهذا قيد قال أو صح في الأخبار. فهمت الآن؟ طيب قول يمره كما قد جاء هل هذا يريد به المؤلف مذهب المفوضة عبد الرحمن إبراهيم؟ ليس لا يريد به ها وإنما كما قال السلف يريد به اللفظ ونعتقد معناه كما جاءت فهو نعتقد أن لها معنى في كل هذا. كيف ذلك وهو يقول مره كما قد جاء يعني نمر لفظها إيه؟ نعم إذن معناها ما نتعرض له لا نؤول لفظها ولا نعقد لا نتعرض له لا نعرف اللفظ نعرف اللفظ فنقول إذا ما أجبت المراد بالاستواء لا لا لا لا أجب أمثلة بس أنا أقول هل قول نمره كما قد جاء يعني بذلك مذهب المفوضة أننا نقرأ هذا اللفظ كما قد جاء أم ماذا؟ لا لا يعني به مذهب المفوضة. إذن كيف نفهم كلامه؟ نعم نعم يريد بذلك مذهب أهل السنة التوفيق الكيفية فقط. الشاء أنا أقول قال نمره كما قد جاء. نعم نمره لفظه ومعناه. ليش؟ لأنها ألفاظ جاءت لمعاني فإذا كنا نمرها كما قد جاءت لازم من هذا إثبات اللفظ وإثبات المعنى، واضح؟ ولهذا قال لا نرد ذاك بالعقول، لا نرد ذاك بالعقول، فهذا يدل على أنه أراد إمرار اللفظ والمعنى وليس إمرار اللفظ، لأنها ألفاظ جاءت لمعاني ما جاءت لمجرد التلاوة فقط. طيب، قوله ولا نرد ذاك بالعقول فيه إشارة إلى مذهب من؟ يوسف، مذهب الأشاعرة، بس الأشاعرة والمعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل في باب إثبات الأسماء والصفات، يجعلون العقل مقدما على النقل. نعم، هل قولهم هذا صحيح محمد؟ قولهم هذا صحيح، غير صحيح. نعم، أول شيء أن قولهم من العقل هو دليل ينقض العقل نفسه. نعم، لازم العقل أن نؤمن بما أتى من الأمر، أن يقتصر في الأمور الغيبية. نعم، على ما يحتمل. نعم، هذا واحد. ثانيا نقول أنه لو نقول أنه لو كان يعني إذا عقل منا نحتكم. نعم، كل العقول متناقضة. نعم، لو رجعنا إلى العقول فإن العقول متناقضة مختلفة، فإلى من نرجع؟ نعم، ثالثا إن العقول أن العقول ترد أن يقال بشيء غيبي، يعني مثلا لو قلنا أن صفة رجل أو كذا وهو غائب فإن ذلك يعني استحالة يغض العقل، يجب أن يشاهد أو يخبر عنه أو مباح. نعم، أنت يا عبد الرحمن. نعم، هذا الذي أراد أن يقول أن الشيء لا يرى إلا بمثله أو بأخبار صادق اللي مشاهدتي أو بخبر صادق بخبر عن صادق أو بمشاهدة مثله، يعني مشاهد هو أو خبر صادق أو بمشاهدة مثله. نعم، طيب، لكن الكلام لا نرد، فالكلام هنا في رد الشيء لا في إثباته، لأنهم يقولون يثبتون لله في إثباته على ما تستطيع يقول. لا، بس عن الكلام على إنكار قول محمد، قال أنه إذا كان في أمور الدنيا لا يقبل وصف إنسان، لا يقبل وصف إنسان بما فيه من صفات العقل، بل لا بد أن يكون بالخبر أو بالمشاهدة، فكذا وهذه صفات مخلوق، فصفات الخالق من باب أولى، ألا يتكلم بها في العقل إلا بالموارد. فالعقل يدل أنه لا بد أن يخص بأمور غيبية بالخبر لا بالعقل، يعني يقول إذا كان إنسان وهو من البشر لا يمكن أن تتحدث عنه إلا بما ورد عنه، يعني ما يمكن تنكر صفة رجل إلا كأنه أنكر الصفة عن نفسه، أما إذا أثبتها لنفسه فإنه لا يمكن أن تنفيها، هذا بالنسبة للبشر، فكيف بحق الخالق أن تنكر عنه ما أثبته لنفسه؟ نعم، مثلا في الذات مثلا في الصفات تسرى في الذات، كما ان الذات ثلاث صفات لا تمثل، لا هذا مو مجهد العقل، هذا مجهد الاثبات من حيث هو، يعني من أنه يجب علينا ان نثبت لله الصفات كما اثبتنا له ذاتا، ولا يلزم من اثبات الصفات ان يكون مماثلا للمخلوقين كما ادعيتم، هذا في الرد على الذين اول يعترفون أن لله إله ولا يقدرون بعقولهم. نعم، صفة في الله. نعم، نعم، تحكيم القائل تحكيم العقل في هذا الباب تحكيم من لا يدرك حكم العلم، فما وصف الله به نفسه لا تدركه العقول. نعم، الله تعالى لا تدرك الأبصار، فالحكم لا بد، يعني أن العقل لا يمكنه إدراك ما يجب أو يمكن على الله أو يجوز على الله،